يعلق الحديث وكيف هذا هو مثل معظم جاب الشيخ الله نعم قال عن نفسه أن السيد ولد آدم ولا فقط وقال بالنسبة لسيد الأنصار قوموا لسيدكم قوموا إلى سيدكم فماه سيدا وهو في نصف عن السلام سيد فإذا قتل في بعض الأحيان بهذه اللفظة ولم يكن اقترن مع الخطاب ليدل على المبالغة في التعظيم فهو كلام في ذات في موضعه والحديث الذي أرجعه عندما قال غير من أنت سيدنا قال سيد الله وفي حديث آخر يقول لما قال رجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجر يدنا من الشيطان لهذا تنبيه على شيئين مهمين السلام وبركاته الشيء الأول جواز قول يا سيدي الثاني قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فهذا دليل واضح على جواز التكليف للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن فيه فائدة أخرى وهو الإشارة إلى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث الثالث على من قال أنت سيدنا قال سيد الله هذا الحديث الاخر يشير لماذا انكر عليه الناس وشك ان يستجره الشيطان هذا الانسان قال الرسول عليه السلام يا سيدي ولم يسكت بهذا القول غلوا فيه وليس فيه شيء ابدا لان الرسول كان سيد الناس جميعا وقياما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.